الرسالة 34. بسم الله الرحمن الرحيم. من سعد بن حمد بن عتيق إلى الأخ المكرم محمد بن إبراهيم بن ناصر بن مبارك، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، موجب الخط إبلاغك السلام، وسبق لك خط جوابا على خطك الذي أرسلت إلينا وتحرينا لجوابه ولا وصلنا شيء، عسى المانع خير. وقد عرفناك أن الذي نحن عليه ونعتقده أولى اتباع السلف وعدم التعرض لما يوجب الاختلاف والتفرق وتنفير القلوب، وهذا مقصد عظيم من مقاصد الشرع، وهو الذي نرى لك، وهو سبيل السلف من الصحابة ومن بعدهم. وقد كان بعض الصحابة يفعل الشيء وتركه عنده أولى، ويترك الشيء وفعله عنده أولى لأجل مضرة الخلاف. ومن تأمل سيرة السلف رأى ما ذكرنا، وأنت خابر أن ما نحب لك إلا ما نحب لأنفسنا. هذا ما لزم، وسلم لنا على إخوانك، ومن لدينا عبد اللطيف والإخوان يسلمون، والسلام. الرسالة 35. بسم الله الرحمن الرحيم. من سعد بن حمد بن عتيق إلى الأخ المكرم عبد الله بن سليمان السياري، سلمه الله، سلمه الباري، ووفقه للخير الجاري، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، موجب الخط إبلاغ السلام والسؤال عن حالك، لا زلت بخير وعافية. ونخبرك أننا ولله الحمد طيبون، جعلنا الله وإياك شاكرين، ووفقنا جميعا لاتباع سنة سيد المرسلين. وجاءنا منك خط من 4 سنين أو 4.5، ومنعنا من الجواب موانع، ونوصيك بتقوى الله تعالى والمحافظة على فرائضه والتثبت بالسنة والمواظبة على الوارد عن معلم الخير من الأذكار في الصباح والمساء وعند النوم والانتباه وأدبار الصلوات، واجعل لك حظا من الغيرة لله والغضب عند انتهاك محارمه وإنكار المنكر على حسب الحال، واحذر المداهنة وإثار الدنيا، واستحضر ما أمامك من الموت وما بعده من القبر ووحشته والسؤال فيه، وما بعد ذلك من الحشر والحساب والصراط والميزان والعرض على الملك الديان، وما بعد ذلك من الجنة والنار، وما فيهما من النعيم والعذاب، وبلغ منا الإخوان السلام. انتهى. الرسالة 36. بسم الله الرحمن الرحيم. من سعد بن حمد بن عتيق إلى جناب الأخ المكرم عبد اللطيف بن حمد بن عتيق، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، موجب الخط إبلاغ السلام، وتسأل عن قول الرجل إنه مثل فرج أمي، هل هو مثل قوله زوجته مثل فرج أمه؟ فهذا كله منكر من القول. وأما قوله زوجته مثل فرج أمه، فهذا له حكم الظهار المذكور في القرآن. وأما قوله إنه مثل فرج أمه، فهذا يختلف فيه على حسب نية المتلفظ به. وأما غانم فاذكر له يحتاط بكفارة يمين لأجل كلامه الذي قال هذا ما ظهر لي، وسلم لنا على الجماعة، ومن لدينا الواردة والعيال يسلمون، والسلام. الرسالة 37. بسم الله الرحمن الرحيم. رجل توفي في شوال وقد قدم زكاته أو بعضها في رمضان، فمتى يخرج الوارث زكاة المورث؟ الجواب: إذا عجل صاحب المال زكاة ماله أو زكاة بعضه ثم مات المعجل بعد تعجيله، فإن كان موته بعد تمام الحول أخرج الوارث زكاة البعض الذي لم يعجل زكاته لوجوبها في ذمة المالك بتمام الحول، ويجب على الوارث إخراجها من التركة، لأن الزكاة كالدين في التركة، والمعجل من الزكاة قد وقع موقعه، وإن كان موته قبل تمام الحول لم يجب على الوارث إخراج زكاة البعض الذي لم تعمل زكاته لانقضاء الحول بموت المالك قبل تمام الحول، ولا يبني الوارث على حول المالك، وينعقد الحول في حق الوارث بموت المالك لأنه وقت ملكه للمال، وإذا أتم الحول وجب عليه الزكاة، وما كان عجله المالك لا رجوع به على الفقير، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. الرسالة 38. بسم الله الرحمن الرحيم. من سعد بن حمد بن عتيق إلى الأخ المكرم عبد اللطيف بن حمد: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وغيره يذكر لنا عندكم في بلادكم أمور ما تصلح ولا يجوز السكوت عنها، منها بعض المعاملات الفاسدة، مثل الإنسان الذي يحل له على عملية دراهم في تمر أو ثمن بعيش ثم يجعلها في ذمة عميله بزاد، وهذا أمر ما يجوز، الذي يفعل هذا ما يمكن من أخذ الزاد من المدين، ولا يحصل له إلا رأس ماله يرده عليه المدين، فأنتم ألزموهم بهذا الأمر، وأنا في خاطري أني أذكر للأمير السديري ينكر الذي يفعل هذا الأمر، وأظن ما ينتهون إلا بالنكال. ويذكر لنا أن بعض جماعتكم يتركون صلاة الجمعة ويقعدون في المزارع من غير عذر، فأنتم ألزموهم يصلون الجمعة، وهذا الخط اقرأه على الجماعة وسلم لنا على الجماعة، والسلام. الرسالة 39. بسم الله الرحمن الرحيم. من سعد بن حمد بن عتيق إلى الأخ المكرم عبد العزيز بن عليان سلمه الله تعالى: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، سلمك الله. تسأل عن امرأة تزوجت وهي صغيرة ثم طلقها زوجها قبل البلوغ، ثم حاضت أول حيضها بعد طلاقها بشهر ونصف، ثم حاضت الحيضة الثانية بعد سنة، وتسأل هل يصح تزويجها قبل الحيضة الثالثة لطول الثانية أم لا؟ فالجواب: لا يصح تزويجها حتى تحيض الحيضة الثالثة، لأنها صارت من ذوات الأقراء، وطول المدة على هذه الحال ما يصل به فراغ العدة، واعتداد الصغيرة بالأشهر يبطل إذا وجد الحيض قبل تمام 3 أشهر، ويكون اعتدادها بثلاث حيض، والله أعلم. الرسالة 40. بسم الله الرحمن الرحيم. من سعد بن حمد بن عتيق إلى جناب الإمام المكرم حميد المكارم والشيم عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل أيده الله بنصره وتأييده وجعله من الدعاة إلى دينه وتوحيده: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد، موجب الخط إبلاغ شريف جنابك جزيل السلام، والسؤال عن صحة حالك السنية جعلها الله حالا محمودة مرضية، وعن عوارض الشرور محروسة محمية. ونحمد إليك الله الذي لا إله غيره على سوابغ نعمه وجزيل ما أولاه من فضله وكرمه. والخط الشريف وصل وبه السرور حصل، وصلك الله بحبل رضاه وأعاذك من سوء قدره وقضاه. وسرنا ما فيه من التعريف بصحة حالك وما تضمنه من التبشير بما قضاه الله به على يديك من العز والظهور للإسلام وأهله وخذلان الأعداء وتمزيقهم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وذلك من فضل الله علينا وعليكم وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فعليك بارك الله فيك بالاجتهاد في شكر هذه النعمة، والاجتهاد في حسن معاملة الرب جل جلاله، والذل والخضوع له، ومشاهدة منته، فإن ذلك هو الذي ينبغي للعبد. ونسأل الله أن يجعلك من الهداة المهتدين الساعين في إقامة الحق المبين، وأن يخذل على يديك من نواك من أعداء الملة والدين. وبلغ سلامنا ابنكم سعود ومن بحضرتكم، ومن لدينا والدكم الإمام سلمه الله، والعيال والإخوان الجميع ينهون السلام، وأنتم في أمان الله وحفظه وحسن رعايته، والسلام. تم المجموع بحمد الله ورعايته، والذي تضمن 40 رسالة، وقد جرت مقابلته على الأصول الموجودة من مخطوط ومطبوع، وذلك في شهر جمادى الثانية عام 1415 للهجرة. والله ولي التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل، إسماعيل بن سعد بن إسماعيل بن حمد بن عتيق. انتهى كتاب المجموع المفيد من رسائل وفتاوى الشيخ سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.